انا فمان يخي قال عدس وليل نقول زال اللي هيد سرمت كاد لمسيرة سجيان العيون وين اغدي مندي هاوين اغدى حرموش يقال عدو تم دواماني حران يقال عدو تم دواماني حران يقال المغرب تدعش حشا يا سمان ولي قال بازوني بيسلماني ومان وكي غرب حريان ودار كيسلين امان وكان رفلات درت كمينة تالات تريتا تمازرت كمية تويت في القلة بقشة بنظلي وما دليل نجيك انت سمان ولا شرقي نقاني خفي قرقين ولا قريان نقاني خفي قرقين وتا يا نيران وتزالت وتتقات وتا يا قريان الندقيق يا قرن هردتيني اي طلاص لنقا اي طلاص لنقا ونهجي مني ورتني اروماني قوادك اني كوسانخ اروماني قوادك اني كوسانخ اي طلاص لنقا اي طلاص لنقا ونهجي مني ورتني اي طلاص لنقا ونهجي مني ورتني طلاص لنقا ونهجي